وأسس عليها دين الله تبارك وتعالى. الصيام تلك العبادة العظيمة التي كانت مفروضة على الأمم السابقة، ففرضها الله تعالى علينا على غرار ما فرض على الأمم السابقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك كان الصيام واجبا بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب كما في هذه الآية التي تلوت، وكما في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وواجب بالسنة. والأحاديث الدالة على وجوب الصيام كثيرة جدا، منها حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وهناك أحاديث كثيرة، وأجمعت الأمة على فرضية الصيام ووجوبه على من توفرت فيه شروط وجوب الصيام، ولم يخالف في ذلك أحد من الناس. ولذلك فمن أنكره فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ومن اعتقد وجوبه وامتنع من أدائه، وجب أن يمنع من الأكل والشرب والجماع، ويحبس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا عقابه، ثم يعزر ويؤدب من طرف الإمام، يعزر ويؤدب من طرف الإمام. هذا الصيام الذي فرضه الله تعالى على أمة الإسلام من أجل أن يتحقق فيها تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: لعلكم تتقون. والمراد بالصيام الذي نتحدث عنه ويتحدث عنه المؤلف الصيام الشرعي، وأما الصيام اللغوي فلا دخل له معنا، الذي يعنى به مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء فهو صائم، لغة: إني نذرت للرحمن صوما، خيل صيام، وخيل غير صائمة، خيل صيام أي ممسكة، وخير غير صائمة أي غير ممسكة. لا دخل لهذا النوع من الصيام اللغوي معنا، نحن مع الصيام الشرعي الذي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الإمساك عن شهوة البطن التي تتمثل في الأكل والشرب، وعن شهوة الفرج التي تتمثل في الجماع. الإمساك عن هاتين الشهوتين وقتا محدودا بداية ونهاية، أما بدايته فطلوع الفجر، وأما نهايته فغروب الشمس، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لو حصل الإمساك بلا نية فلا يتحقق الصيام الشرعي. إذن الصيام الشرعي لا يتحقق إلا بأمرين، أو قل بثلاثة أمور. الأمر الأول من هذه الثلاثة الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والأمر الثاني الزمان الذي يتحقق فيه هذا الإمساك هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأمر الثالث النية التي تتمثل في ماذا؟ في التقرب إلى الله عز وجل بهذا الصيام. وكل هذه الأركان قد دل عليها القرآن والسنة. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فتكفلت هذه الآية ببيان الأمرين الأولين وهما الإمساك ثم إيش الوقت، بيان وقت الإمساك، بيان وقت الإمساك، بيان وقت الإمساك. هذه الآية تكفلت بذلك. واقرأ ما قبلها يتبين لك بيان نوع الإمساك عن شهوة الفرج. وأما الأمر الثالث الذي هو النية والتقرب إلى الله تعالى فقد بينه القرآن كما بينته السنة. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والصوم عبادة فلا تتحقق فيه العبادة إلا بالإخلاص، والإخلاص لا يتحقق إلا بحضور النية الذي أو التي هي بمعنى التقرب إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث زيد أيوة. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى. فهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الذي أوجبه الله عز وجل على المسلمين، وفضله عظيم وكبير. ثم هناك أنواع من الصيام شرعها الإسلام لهذه الأمة على وجه التطوع والاستحباب، منها مثلا صيام أيام معلومة، وذلك كصيام الست من شوال وكصيام التاسع من ذي الحجة وكصيام التاسع والعاشر من المحرم وكصيام الاثنين والخميس وكصيام شعبان وكصيام أيام البيض وكصيام يوم وإفطار يوم الذي هو أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى لأنه كان صيام داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هناك نوع من الصيام قد كرهه الإسلام لهذه الأمة، كرهه صيام مكروه، وذلك كإفراد يوم الجمعة بالصيام وكإفراد يوم السبت بالصيام، أي بصيام التطوع، وكصيام الوصال كأن يصوم الإنسان الدهر أو يواصل الصيام، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهناك أيام حرم الإسلام صيامها، لم يكره فحسب، بل حرم الإسلام صيام أيام خاصة، وذلك كيومي العيد وكذلك أيام التشريق على ما ذهب إليه الكثير من العلماء، لأن من صام هذه الأيام فإنه سيكون معرضا عن ضيافة الله تبارك وتعالى التي أرادها لعباده في هذه الأيام. إذن عندنا الصيام الفرض، عندنا الصيام الفرض، وعندنا الصيام المستحب وعندنا الصيام المستحب وعندنا الصيام المكروه وعندنا الصيام المحرم. فالصيام على الجملة ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. المؤلف رحمه الله تكلم على بعض هذه الأقسام، والذي جعله أساس الكلام هو صيام رمضان، أي الصيام الفرض هو الذي جعله أساس الكلام هنا. ولذلك قال رحمه الله: وصوم شهر رمضان فريضة. صوم شهر رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، والفرض معلوم عندنا أن فاعله يثاب عليه وأن تاركه يعاقب عليه، والفروض ليست على منزلة واحدة، بل بعضها أعظم من بعض، بعضها أعظم من بعض. ولذلك مثلا فالصيام أعظم من غيره، لكن هناك فرائض أعظم من الصيام، فالصلاة مثلا أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. ولذلك فإن الإسلام شرع قتل من تركه، لكنه لم يشرع قتل من ترك الصيام، لا. ثم قال: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما. بماذا يثبت رمضان؟ رمضان شهر يأتي في كل سنة، بماذا يثبت هذا الشهر؟ يثبت هذا الشهر برؤية الهلال، فإن لم تتحقق الرؤية يثبت بإكمال 30 يوما لشعبان. إذن الرؤية أولا، فإن لم تتحقق الرؤية أكملنا شهر شعبان 30، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. صوموا لرؤيته، أمر منه صلى الله عليه وسلم للأمة أن تصوم لثبوت رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، أمر للأمة أن تفطر لثبوت رؤية هلال شوال، فإن غم على الأمة بسبب السحاب والغيم فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تكمل 30، سواء كان الشهر الذي هي فيه شهر شعبان فلتكمل 30، أو كان الشهر الذي هي فيه شهر رمضان فعليه أن تكمله 30. إذن دخول رمضان يتحقق بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما بإكمال 30. لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم حكم وجوب الصيام على الرؤية؟ لأن الشهر تارة يكون 30 وتارة يكون 29، ولذلك علق الوجوب بأحد هذين الأمرين، علق وجوب الصيام بأحد هذين الأمرين، إما بالرؤية وإما بإكمال 30. لماذا؟ لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى أنه تارة يكون 29 وتارة يكون 30، وأنه إذا كان أي شهر رمضان 29 فهو كامل الأجر عند الله تبارك وتعالى، ليس ناقصا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، شهر عيد، شهران لا ينقصان عند الله تبارك وتعالى ثوابا وأجرا، شهر عيد، وهما شهر رمضان وشهر ذي الحجة. الرؤية بالنسبة لثبوت رمضان عند الإمام مالك تثبت بعدلين، هذا إذا تراءى الناس الهلال، فإذا لم يتراءوا قالوا تثبت بواحد ثقة في حق أهله وفي حق غير أهله، إذا لم يتراءوا. وعند غير الإمام مالك تثبت الرؤيا بشاهد واحد عدل، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيام، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال لبلال: يا بلال، مر الناس بالصيام. وعلى كل حال، فإن لم تثبت الرؤيا فينبغي إكمال العدد، هذا هو المطلوب. ثم قال: فإن غم الهلال فيعد 30 يوما، نعم، من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. نعم، يكمل 30 يوما من غرة، أي من بداية الشهر الذي قبل الهلال، فإن كان شعبان وجب إكماله 30 يوما بالنسبة للصيام، وإن كان رمضان وجب إكماله 30 يوما بالنسبة للإفطار، هذا واضح. ثم قال: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. نعم، للصيام شروط، من هذه الشروط أو من هذه الأركان تبييت النية، تبييت النية من الليل، وكل أجزاء الليل يصح فيه تبييت النية إلى آخر جزء من الليل، وإذا كانت النية مقرونة بطلوع الفجر فالصيام صحيح، لكن إذا كانت بعد طلوع الفجر فلا يكون الصيام صحيحا، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. خرج الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم: من لم يجمع، أي من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، خلاف لمن شذ وقال يجوز أن ينوى ولو بعد الفجر، لكن هذا يصادم هذا الحديث الصريح. ومن ما يستدل به على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بالنسبة للإمام مالك رحمه الله قال: يجوز للإنسان أن يكتفي بالنية من أول ليلة من ليالي رمضان ويسحبها على جميع أيام رمضان، يسحبها على جميع أيام رمضان، أن ينوي صيام الشهر كله في أول ليلة من ليالي رمضان. ويستدل رحمه الله تعالى بأمرين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى صيام الشهر كله فله ذلك، كما يستدل بأن هذا الصيام يأتي مرة واحدة في كل سنة، فهو مثل الزكاة التي تكفي فيها نية واحدة. ثم اشترط في كفاية النية لجميع أيامه ألا يفصل فاصل بين أيامه، أما إذا وقع فاصل فيجب تجديد النية باستئنافه. إذا سافر الإنسان أو حاضت المرأة أو نفست مثلا، فعليها عندما تريد أن تجدد النية، أو عليها المسافر لما يعود من سفره، على هذه المرأة النفساء أو الحائض التي ارتفع عنها دم الحيض وأراد أن تستأنف الصيام، عليها أن تجدد النية. ولهذا قال صاحب المرشد: ونية تكفي لما تتبعه يجب، إلا إن نفاه مانع، إلا إن نفاه مانع. على كل حال، الأحوط هنا أن يبيت الصائم الصيام في كل ليلة، وهذا هو الذي نص عليه علماء المذهب. ينبغي تبييت الصيام في كل ليلة عملا بحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، قبل الفجر فلا صيام له. هذه أول فريضة من فرائض الصوم، أو أول ركن من أركانه، أو أول شرط تعبر عنه بالشرط، لأنه لا يصح الصيام إلا بوجود هذا الشرط كما دل عليه حديث حفصة. ويصح أن تجعله ركنا من أركان الصيام، أي لا يتحقق الصيام إلا بماذا؟ إلا بالنية. من شروطه أيضا العقل، فإن المجنون لا يصح منه الصيام، لأن العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود العقل، أما من لا عقل له فكيف يتحقق منه الصيام؟ من شروطه أيضا البلوغ، وأما الصبي الذي هو دون البلوغ فلا يجب عليه الصيام، وإن صام فصيامه إن شاء الله تعالى صحيح. ومن شروطه الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن شروطه أو من شروط وجوبه القدرة على الصيام. وأما المريض فلا يجب عليه الصيام كما نطق القرآن بذلك. ومن شروطه أي من شروط وجوبه الإقامة. وأما المسافر فلا يجب عليه الصيام، وإن صام فصيامه صحيح. ومن شروطه النقاء من دم الحائض والنفاس، فمن مرأة الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصيام، ولا يصح منهما لو صامتا مثلا، يصح منهما الصيام لو صامتا. إذا لا بد من الإمساك، لا بد من النية، ومن الشروط الإسلام. فالكافر لا يصح صيامه، فهو جائع حتى ولو صام مع المسلمين. وهذه الشروط منها شروط وجوب، ومنها شروط صحة، ومنها شروط وجوب وصحة. فمثلا الإسلام زيد، والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس، هذه الشروط تسميها شروط وجوب وصحة. شروط وجوب وصحة على خلاف في مسألة الإسلام، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ ولكن شرط العقل هو شرط وجوب وصحة، فلا يجب إلا على العاقل ولا يصح إلا للعاقل. والنقاء من دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة، لا يجب إلا على المرأة النقية من دم الحيض والنفاس، ولا يصح إلا منها. شرط الوجوب مثلا إيش؟ البلوغ، القدرة على إيش؟ على الصيام. البلوغ، القدرة على الصيام، ولا يجب على الصبي ولا يجب على غير القادر. طيب، قد يكون من شروط الصحة مثلا بلا وجوب هو الإسلام، على اعتبار أنه مخاطب بفروع الشريعة. كذلك من شروط الصحة فقط الإمساك، الإمساك ومن شروط الصحة، والنية من شروط الصحة، النية والإمساك من شروط الصحة وليس من شروط ثم قال رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. طيب، الصيام له أركان وله شروط وله سنن ومستحبات. من مستحباته تعجيل الإفطار وتأخير السحور أو السحور. السحور يقال للمصدر والسحور يقال للفعل. وقد دلت الأحاديث على استحباب تعجيل الإفطار عند تحقق غروب الشمس، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور. والأحاديث فيها المعنى كثيرة. إذا الله يحب من العبد الصائم أن يعجل الإفطار كما يحب منه سبحانه وتعالى أن يؤخر السحور. ثم قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل. إن شك في الفجر فلا يأكل، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، في مسألة الشك في الفجر. من شك في الفجر هل يحرم عليه الأكل أم يكره له الأكل أم يباح له الأكل؟ فقيل يباح له الأكل لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين، والتبين هو الوضوح الذي لم يبقى معه شك. ولذلك عندما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال له الرجل: إني أشك في طلوع الفجر أفآكل؟ قال: كل ما شككت حتى يتبين لك الفجر. وهناك من قال يكره، لأن هذا من باب الشبهات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقعت له شبهة، وحقيقة الأصل هو وجود الليل، هذا هو الأصل، وهو الآن ما زال متمسكا بالأصل حتى يأتي ما يرفعه، لأن اليقين الآن هو وجود الليل، وما ثبت باليقين لا يزول بالشك. ولكن لما اشتبه عليه الأمر ندب له أن يترك الأكل احتياطا، ومنهم من قال يحرم، ودليل من قال يحرم قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتحقق الإمساك إلا بترك جزء من الليل. وعلى كل حال، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا هو الأولى. ثم قال: ولا يصام يوم الشك ليختلط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان، يوم 30 من شعبان، الذي يشك هل هو من أيام رمضان أم هو من أيام شعبان. يوم شك فيه الناس، شك فيه الإنسان، هل يصومه الإنسان من باب الاحتياط خشية أن يكون من رمضان؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما جاء ذلك على لسان عمار رضي الله عنه وهو في الصحيح، قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، أو من صام يوما يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، اسم ذلك معصية. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يصوم يوم الشك احتياطا، لا. ولو صامه وثبت ذلك اليوم من رمضان، هو شك، كان في منطقة بعيدة، كان في منطقة بعيدة ولم يبلغ إلى علمه هل ذلك اليوم من رمضان أم ليس من رمضان، هو قال: أنا ما بلغني هل هذا اليوم من رمضان أم لا، أنا أصبح صائما، فإن كان من رمضان فزت به، وإلا يكون صيامي تطوعا، فأصبح صائما على هذا التردد والشك، ثم ثبت أن ذلك اليوم من رمضان، هل يصح الصيام هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبيت الصيام من الليل، هو على شك، والنية تقتضي الجزم، أما الشاك في الشيء فليس له نية فيه، هو لا يجوز له أن يصومه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه واعتبره معصية. ثم لو صامه على سبيل الاحتياط وتبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئه، فلا بد أن يقضي ذلك اليوم، فذلك لعدم وجود ركن من أركان الصيام الذي هو النية. ثم قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. هل للإنسان أن يصومه تطوعا؟ الجواب عن ذلك أن هناك طائفة من علماء المذهب قالوا يجوز له ذلك، قالوا لأنه يوم من أيام شعبان، وما دام هو يوم من أيام شعبان فالإنسان أن يتطوع بصيام يوم من أيام شعبان، وهذا الاستنباط وهذا القياس يخالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخالف قول عمار فيما سبق، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وكذلك يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم، لا يتقدمن، لا ينبغي الإنسان أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا، هذا نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا رجل كان يصوم يوما، مثلا كان يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف ذلك اليوم يوم الخميس أو يوم الاثنين فله أن يصوم، أو رجل كان يقضي، كان عليه أيام قضاء فصامه قضاء، إذا صامه قضاء أو صامه لموافقته عادته فهذا لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء. أما من يريد أن يتطوع به بلا السبب التي ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ثم قال والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الصيام، ومن تلك الأحكام ما ذكره في هذه الفقرة، حيث أشار إلى أن من أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من أيام رمضان فإنه يمسك بقية يومه ولكنه لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يبيت الصيام من الليل، والنية كما ذكرنا ركن من أركان الصيام لا يصح الصيام إلا بها. إذن من أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم بلغه أن ذلك اليوم من أول يوم رمضان، أول يوم من أيام رمضان، عليه أن يمسك بقية يومه. ولماذا أمر بالإمساك؟ حتى لا ينتهك حرمة رمضان، لأن رمضان قد أصبح موجود.